اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ الحياة، اقرأ الكون، اقرأ الأحداث، اقرأ كل ما حولك. لا تتحرك إلا بعد أن تقرأ وتفهم وتتعلم. الوعي قبل السعي. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم في الحياة مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. مبدأ النهاردة مهم جدا جدا جدا، وإحنا كده بنبدأ المبادئ السبعة اللي ليهم علاقة مع النفس. مينفعش أول مبدأ في التعامل مع النفس هو مبدأ النهاردة. مبدأ النهاردة بيبدأ بسؤال، أنتوا إيه رأيكم؟ نفهم ونعي ونتوعى كده الأول، ولا نتحرك ونشتغل ونسعى في الأرض؟ يعني إيه قبل إيه؟ نوعى الأول الوعي ولا السعي؟ مين قبل مين؟ طبعا الإجابة بديهية، كلنا هنقول طبعا الوعي الأول، نفهم وندرك ونشوف الدنيا وبعدين نسعى بقى ونتحرك. حتى المدرسة يا أخي الأول بنخش المدرسة وبعدين بنشتغل، صح؟ إجابة بديهية، بس مش ده اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل أصلا إن إحنا ما تعلمناش كويس، ومفيش تعليم على وجه حقيقي في بلادنا، فبتكون النتيجة في كل بلادنا العربية، فبتكون النتيجة إن بيحصل العكس، إن إحنا الأول بدل ما الوعي وبعدين السعي يحصل حاجة عكسية، إن إحنا بأسعى وبعدين بأتعلم بعد ما تسعى. فيحصل إيه؟ فيحصل إن إحنا بنتعلم في الزبون. الزبون ده كل واحد ونصيبه، الحلاق يتعلم في قفا الزبون، والميكانيكي يتعلم في عربية الزبون، والدكتور يتعلم في بطن الزبون، واللي خد رخصة وهو لسه مش متعلم لكن كده يعني على طول أما خلص وخد الرخصة ونزل يسوق هيتعلم فين؟ في ناس بتموت. تكون النتيجة ده كله إيه؟ الطريقة اللي إحنا عايشين بيها، نتيجة الطريقة اللي إحنا عايشين بيها إن إحنا نعيش بحاجة اسمها الفهلوة. الفهلوة حرام، لأن الفهلوة بتؤدي لنصب واحتيال، والنصب والاحتيال يعني فلوسك حرام. لو عملت حاجة واشتغلت في حاجة وإنت مش فاهمها ومش متدرب عليها، ولو حتى كشك صغير هتفتحه، فلوسك مش حلال، لأنك غصب عنك هتلاقي نفسك بتسرق الناس، لأن دي ثقافة سرقة واحتيال. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، بس هي دي الحقيقة يا جماعة. إحنا عايشين بثقافة الفهلوة، بس للأسف في حاجة تانية، إن ثقافة الفهلوة امتدت من الحياة للدين، يعني بقت كمان نظرتنا في التعامل مع الدين فيها فهلوة. يفتي من غير علم، عايز يعمل للدين حاجات ومشي بحاجة، فتكون نتيجة إن هو يفجر نفسه ويموت ويفقد حقيقة الإسلام ويشوه صورة الإسلام، وكأن الشيطان هو اللي قاده، لأنه راح فاكر نفسه هيعمل للدين ومشي بحاجة خالص. طب شوية وعي، طب اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي الدين حصل كده. بصوا يا جماعة، أنا هتكلم عن نفسي، أنا عملت حاجة حلوة قوي وعملت حاجة وحشة قوي. عملت حاجة حلوة قوي إن أنا من يوم ما ابتديت قلت أنا ما بفتيش، أنا مش مؤهل، أنا مش مؤهل. أنا ممكن أحبب الناس في الإيمان، أحكي لهم عن الإيمان، لكن أنا مش مؤهل إن أنا أفتي. أنا عملت دكتوراه في التعايش والإسلام والشريعة، بس مش في الفتوى. أنا ما ينفعش أعمل دي، أنا ما عنديش الوعي اللي يخليني أسعى في هذا الموضوع. فاحترمت نفسي، أنا مبسوط، بس أنا غلطت كمان، دخلت في حاجات من 3-4 سنين وخلاص واعتذرت عنها الحمد لله، وقلت مش هدخل في حاجة ما فهمش فيها تاني، كنت غلطان وخسرت فيها، لأن ربنا له قانون. في ناس بقت عايزة تقود في الدين من غير وعي. يعني إيه عايزة تقود في الدين؟ المتدينين يقودوا. طب وانت عندك الوعي ازاي تقود بلد، ولا ازاي تقود مصلحة حكومية، ولا لا بس انا معايا الايمان بالله. لا، الوعي قبل السعي بالحتة اللي انت رايح فيها. هقول لكم حاجة تضحك شوية. مضيفة في طيارة، الطيارة طلع من القاهرة لجنيف او لندن، في قلب الجو على 37,000 قدم، لا قدر الله الكابتن حصل له ازمة قلبية، ما حدش يسوق الطيارة، الطيارة هتقع. فالمضيفة مش عارفة تتصرف. ايه رأيكم لو المضيفة مطلع على الناس ثم يا جماعة الكابتن بيموت، في متدين هنا يسوق الطيارة؟ ايه رأيكم؟ ايه علاقة متدين بانه هو يسوق الطيارة؟ لا، ما هو عشان الايمان. أبو ذر راح للنبي وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ما تستخدمني؟ إشمعنى يا رسول الله في صحابة تانية عينت فلان هنا وعينت فلان هنا، طب وأنا يا رسول الله؟ لا يا أبو ذر. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف. كده بمنتهى الوضوح النبي صلى الله عليه وسلم، رغم النبي بيطبطب على الناس. لا، قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، أنت مش قد الحتة دي، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. اللي ياخدها بالفهلوة خزي وندامة يوم القيامة. يبقى إذن يا جماعة، حاجة خطيرة هقولها دلوقتي، جملة خطيرة عايز أقول: سعي بلا وعي، حركة في الحياة من غير ما تبقى فاهم الأول، يؤدي إلى فهلوة، يؤدي إلى نصب واحتيال، يؤدي إلى مال حرام، ده في الحياة. طب وفي الدين؟ سعي بلا وعي تتحرك من غير ما تبقى فاهم يؤدي إلى تخطيط للفساد، لأن الشيطان هو اللي هيقود خطواتك. كلام، أنا عارف إن أنا بقول كلام صعب، بس هي في الحقيقة هو ده ديننا، هو ده ديننا. أيوة هو ده ديننا. أول آية ربنا بيقولها لآدم قبل ما ينزل الأرض يصلح في الأرض: وعلم آدم الأسماء كلها. يا آدم، ده اسمه بحر، إيه هي الأسماء؟ ويا آدم، البحر ده فيه سمك، ودي اسمها شبكة. يا آدم، بالشبكة دي تقدر تصطاد السمك ده اللي في البحر ده. هو ده وعلم آدم الأسماء كلها. انزل اسعى بقى. أول آية: وعلم آدم الأسماء كلها. وأول ما خلق الله القلم، حديث النبي، شبعنا أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. الوعي، شوف شوف ديننا بيقول لنا إيه وإحنا مش فاهمين إزاي. شوفوا سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني إيه؟ إني متدين تقي؟ لا، إني حفيظ عليم. شوفوا يا جماعة، الغرب عشان يعملوا عقد مع بعض يقعدوا يفصصوا في العقد في كل تفصيلة، وإحنا العقود يلا امضي وبعدين نروح المحاكم. لكن شوفوا سيدنا موسى مع الخضر قال: هل، شوفوا التعاقد، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. بعديها فانطلق. شوفوا كم آية بتتكلم وعي الاتفاق، وبعد كده فانطلق. في الجواز يا بنات، وبعدين تتورطي، وعي، شوية وعي، مش على طول سعي والحب والعواطف وحنخرج كذا. بيفكر ازاي؟ بابا سألت عليه كويس ولا أي كلام وبعدين نتورط؟ الشركة، العقد معمول كويس؟ اتفقنا كويس قوي؟ الوعي قبل السعي. في الدين نفس الشيء، شفتوا ديننا عظيم ازاي؟ طب انا ما عنديش وعي بالموضوع اللي انا داخل فيه، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذهب لاهل التخصص. إيه؟ ولا ينبئك مثل خبير. يا سلام على القرآن. ايه الدين ده يا جماعة؟ ايه الدين الرائع العظيم ده؟ ولا ينبئك مثل خبير. روح للخبير اسأله، استشير وتعلم واتقن، وروح لخبير ارجع له، وبعدين اسعى زي ما انت عايز. ده مبدأ النهاردة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الوعي قبل السعي. قبل ما تجري وتتحرك في الدنيا، اقف، افهم، اتقن، تعلم، اسأل خبير، وبعد كده انطلق زي ما انت عايز. هتمشي على خطوات ثابتة. ده مش كلام دنيوي، ده كلام في الدين، ده كلام من أوامر ربنا لينا. الوعي قبل السعي، ألف به. أول آية لرسول الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ إيه؟ النبي ما بيقراش. اقرأ الحياة، اقرأ الكون، اقرأ الأحداث، اقرأ كل شيء حولك، اقرأ الواقع قبل ما تصطدم لأنك مش فاهم الدنيا فيها إيه. اقرأ قبل أن تتحرك، اقرأ قبل ما تلاقي نفسك خبطت في الحيط وبعد كده تبكي وتقول: ليه يا رب حصل فيا كده؟ ربنا حط قانون. الوعي قبل السعي. بعد ما قال للنبي اقرأ، قال له: يا أيها المدثر، قم فأنذر. خلاص، بعد ما شفت، بعد ما فهمت الواقع والحياة، اتحرك. لازم ناخد الخطوة دي من النهاردة يا شباب ويا بنات ورجالة وستات. من النهاردة مفيش فهلوة، لأن الفهلوة هتؤدي لنصب واحتيال، هتؤدي لمال حرام، هتؤدي لنار. من النهاردة يا متدينين مفيش فهلوة دينية، مفيش فتي بدون علم، مفيش عايز تتحرك لقيادة أي شيء لمجرد أنك متدين. حيقود الشيطان خطواتك وانت مش واخد بالك. الوعي قبل السعي في الحياة وفي الدين. تعالوا نعيش مع النبي شوية. أنا في قصة بحبها قوي مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار. النبي في مكة وخلاص، النبي هيهاجر من مكة للمدينة، فيجيله الأنصار 6 شباب يسمعوا منه فيؤمنوا، يلا بقى نروح. لا، قال لهم روحوا تعالوا لي السنة الجاية. ليه يا رسول الله؟ يفكروا. طب ما يلا وبعدين نبقى نشوف. لا لا، الوعي قبل السعي. سنة النبي، يا ناس اللي بتتكلموا عن سنة النبي، يا ناس اللي بتتحججوا ليل ونهار بسنة النبي، دي سنة النبي. روحوا تعالوا السنة الجاية. الستة رجعوا له السنة الجاية 12، بس الستة كانوا من الأوس، الأوس قبيلة ضد الخزرج، هم كانوا من الوعي، رجعوا له السنة الجاية 12، 8 أوس و4 خزرج علشان يبقوا جايين من الاثنين، دول وعي، بقوا 12. قال لهم روحوا ورجعوا لي السنة الجاية. 3 سنين يا رسول الله عشان تربي الوعي فيهم وبعت معاهم واحد يعلمهم. طب ما نروح. لا لسه، رجعوا له السنة الجاية. كام؟ 73 رجل وستات معاهم. ايه ده والستات ليه؟ عشان يكتمل الوعي، مش هيكتمل بالرجل لوحده. اجتماع خطير يا جماعة، من أصعب الاجتماعات في تاريخ الإسلام، لدرجة أن الصحابة الأنصار اللي حضروا الاجتماع ده بيقولوا ده أهم عندنا من بدر، أو زي بدر، زي غزوة بدر، لأنه اتأسس عليه الإسلام. حضروا الاجتماع، شوف الوعي بقى. الله الله على تربية النبي للصحابة. قاعدين قدام النبي الأنصار، قالوا اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. ايه المطلوب؟ هم نفسهم يبايعوا النبي، لأنه حاسين اللي حيبايع النبي بدري كده يدخل الجنة. عايز ايه الأول؟ قال اطلب لنفسي أن تمنعوني، تحافظوا علي كما تمنعوا نساءكم وأطفالكم، وأن تكونوا معي في العسر واليسر والمنشط والمكره. وكل حط النبي شروطه. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك. ايه الناس دي؟ احنا ليه مش طالعين زي جدودنا؟ طب وهناخد ايه لما نعمل كده؟ احنا بقى نتكسف ونقول وبعدين بيننا وبين بعض، طب وهو هيدينا ايه لو عملنا كده؟ قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك. قال الجنة. وسكت. ملكوش عندي حاجة، لوعد بمناصب، كلام واضح جدا. فقالوا امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فأم طلع لهم أصغر واحد فيهم 18 سنة، أسعد بن زرارة. قال انتظروا يا قوم، انظروا على ماذا تبايعون الرجل. خلي بالكم، إنكم تبايعونه على حرب العرب والعجم والأبيض والأسود، فإن كنتم ستتركوه فاتركوه من الآن. إيه ده؟ إيه الوعي ده؟ 18 سنة؟ خلي بالكم بس ما تتسرعوش، انتوا هتاخدوا هذا الرجل، الرجل دون دعوته هتؤدي ان العالم هيقف ضدكم، لو هتسيبوه سيبوه من دلوقتي. قالوا امطوا عنا بيدك يا سعد، اوعى ايدك يا سعد، عايزين نبايعه بقى. قام طلع لهم واحد تاني ابو الهيثم ابن تيهان 26 سنة. قال يا قوم انتظروا حتى اسأل رسول الله سؤالا. يا رسول الله، ان بيننا وبين اليهود حبال، يعني علاقات قوية، وإنا قاطعوها من أجلك. إحنا هنقطع علاقتنا مع اليهود لأن دين جديد مش هيوافقوا، فهل إذا انتصرت ستعود إلى قومك وتتركنا بعد أن قطعنا علاقاتنا مع اليهود؟ إيه العمق ده؟ أنا والله بأشعر يا جماعة لما أسمع الحوار ده في الاجتماع ده. فابتسم النبي قال لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، الهدم يعني القبر. عشان كده النبي مدفون في المدينة، عشان الكلمتين دول، ما دفنش في مكة لما انتصر. بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. قالوا ربح البيع، أمدد يدك نبايعك يا رسول الله. فقام القوم يتسارعون، يلا انطلاق السعي، يبايعون النبي ووفوا. الله على سيرة النبي وسنة النبي. فعلا الوعي قبل السعي. من النهاردة مفيش فهلوة، من النهاردة مفيش مال حرام، من النهاردة مفيش تدين بدون فهم، من النهاردة مبدأ الوعي قبل السعي. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. الوعي قبل السعي. مفيش فهلوة، في وعي حتى مع نفسك، حتى مع تصرفات حياتك. بتأثر جدا لما بقرأ في القرآن في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت. جالوت رمز الشر وطالوت رمز الخير، بس جالوت قوة هائلة مسيطر على بيت المقدس ومعاه جبابرة عمالقة مدججين بالسلاح، وطالوت رمز الخير بس طالوت قلة والمؤمنين معاه قلة ومعهوش ربع السلاح اللي مع جالوت، وربنا مطالب منه إن هو ينتصر على جالوت ويسترد بيت المقدس. لكن المشكلة فين؟ المشكلة إن الآية بتقول لنا في سورة البقرة وهي بتحكي على طالوت وجالوت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الناس بتسمع الآية دي يلا يا جدع بدون كده تخطيط وبدون وعي، القلة تهزم الكثرة. بس هو ربنا بيقول كم من فئة، يعني ممكن. طب ممكن دي ازاي؟ دي عايزة وعي. شوف الآية والصورة بتتكلم على طالوت عمل ايه. طالوت شاف قوته أضعف بكتير من جالوت، فبدأ يعي هو ايه نقطة قوتي ونقطة ضعف جالوت. نقطة ضعف جالوت انه مدجج بالسلاح فتقيل. طب وايه نقطة قوتي؟ اني خفيف. فبدأ يدرب جنوده على قوة الاحتمال لأنه ناوي يطول المعركة. ليه؟ عشان التاني تقيل فحيتعب بعد شوية. طالوت ركز على نقطة قوته هو، أنا خفيف. عشان كده قال للجنود ما تشربوش من النهر ده، بيقوي عزيمتهم. ليه؟ عايز يطول المعركة، يدخل المعركة يهجم على جالوت ويرجع تاني، يهجم على جالوت ويرجع تاني، ما يكملش المعركة. فجالوت ينهج وجيشه ينهج، يجي وراهم يدوب هيحتدم ويقوم منسحب ويرجع. عشان كده قاعد يدربهم ما تشربوش من النهر، مش عارف ايه، يحط لهم اختبارات تطول النفس. ركز على نقطة قوته. كانت النتيجة ان جالوت في الاخر انهار فانتصر عليه. يبقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مش بالفهلوة، بالتخطيط، بأنك تعرف نقطة قوتك وتستخدمها في معرفة نقطة ضعف خصمك. ده تخطيط، ده إيه؟ ده وعي، وعي بذاتك عشان دي، عشان كده حطناها في مبادئ النفس، ووعي بضعف اللي قدامك. وانتصر طالوت وقتل جالوت، ونجحوا بإيه؟ نجحوا بالفكرة دي، الوعي قبل السعي. كفاية فهلوة من النهاردة، وعد تاخده بينك وبين نفسك، هتعلم وحطن وحستشير خبير، وبعد كده هنطلق في الحياة، وحطها قاعدة ومبدأ في حياتك. أنا النهاردة معاكم من 11 لوحدة على صفحتي على الفيسبوك، وعلى هاشتاج طريق للحياة نناقش الفكرة الهامة والخطيرة دي، لأن بناء عليها أنا بقول مستقبل بلادنا مرتبط بالمبدأ ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.